هو النفاق وهو الرياء، هو النفاق وهو الرياء، إظهار الإيمان وإبطان الكفر بالله سبحانه وتعالى. والنفاق والرياء الآخر يسير الرياء الذي هو من الشرك الأصغر، الذي هو من الشرك الأصغر وليس بناقل من الملة، ولكنه مبطل للعمل الذي خالطه. وقد تقدم معنا في النصوص قول الله عز وجل في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. والرياء الأصغر بريد للأكبر، فلا يستهان به، لا يستهان به، بل ينبغي على المسلم أن يجاهد نفسه على الخلوص منه والنجاة والسلامة والعافية بمجاهدة النفس على الإخلاص لله في العمل كله، ومجانبة الرياء والتعوذ بالله سبحانه وتعالى منه. نعم. قال رحمه الله تعالى: والفرق بين هذا الرياء الذي هو النفاق الأكبر وبين الرياء الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم شركا أصغر خفيا هو حديث الأعمال بالنيات، وهو ما رواه الشيخان عن عمر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. نعم، هذا بيان عظيم وتقرير أيضا متين في هذا الباب. إذا قيل إذن ما الفرق بينهما، أو بما يعرف الفرق بينهما، أن هذا من الرياء الأكبر أو من الأصغر، كيف يميز بين هذا وهذا؟ فيقول رحمه الله تعالى في بيان الفرق بين هذين الرياءين، يقول رحمه الله تعالى: الفرق بينهما يتضح من خلال حديث إنما الأعمال بالنيات، يتضح بحديث إنما الأعمال بالنيات. ومعنى إنما الأعمال بالنيات أي الأعمال معتبرة في قبولها وردها بنيات أصحابها، بنيات أصحابها. والحديث من الأحاديث العظيمة في إصلاح النية بإخلاص العمل لله عز وجل، لأن العمل لا يقبل، لأن العمل لا يقبل إلا بخلوص النية وصفائها، وأنه وقع من العامل يبتغي به وجه الله سبحانه وتعالى. والشيخ رحمه الله يبين هنا أن معرفة الفرق بين الرياءين الأكبر والأصغر يعرف من خلال الحديث، فمن كانت نيته أصلا في قلبه لا يوجد إيمان، وإنما من نيته فقط التظاهر وإظهار الإيمان ولا يوجد في قلبه أصلا الإيمان، فهذا الأكبر، هذا الأكبر. وأما إذا كان الإيمان في القلب قائما وثابتا ولكنه خالطته هذه النية، خالطت الإيمان هذه النية، تزيين العمل من أجل رؤية الناس أو من أجل الناس أو من أجل محمدة الناس أو نحو ذلك، فهذا الرياء الأصغر، لأن صاحبه مؤمن، صاحبه من أهل الإيمان من المسلمين، لكنه دخلت عليه هذه النية المضرة بالعمل. فدخول هذه النية التي هي مضرة بالعمل، يزين العمل من أجل محمدة الناس، من أجل ثنائهم، هذا خلل في إخلاص النية، هذا خلل في إخلاص النية فيؤثر على العمل من حيث قبوله، فإن الله لا يقبل من العمل إلا الخالص، لكنه لا يبطل الدين كله، لا يبطل الدين كله، ولا يكون صاحبه خارجا من الملة، بل هو من المؤمنين، لكن ما وقع فيه من الرياء يفسد عمله، يفسد عمله الذي خالطه، لا يفسد أعماله كلها ولا يبطل دينه كله، ولكن يبطل الأعمال التي قارفها ذلك الرياء، لأن الله سبحانه وتعالى لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه. ويأتي توضيح من الشيخ رحمه الله تعالى لهذا. نعم. قال رحمه الله تعالى: فالنية هي الفرق في العمل في تعيينه وفيما يراد به. وقد أطلقت النية في القرآن بلفظ الابتغاء وبلفظ الإرادة في تعيين العمل وفيما يراد به العمل. الآن مثلا صلاة الظهر نفلها وفرضها، الفجر نفلها وفرضها، العصر النفل والفرض، وهكذا. الذي يعين أن هذا نفل وهذا فرض، ما هو؟ النية التي تقوم في القلب، النية التي تقوم في القلب. ولهذا أحيانا تكون صورة العمل واحدة، لكن الذي يعين أن مثلا هذا نفل وهذا فرض النية. صلاة الظهر مثل العصر، صلاة الظهر مثل العصر، لكن ما الذي يعين أن هذه الظهر وهذه العصر؟ النية. فالنية من شأنها وفائدتها أنها تعين العمل، تعين العمل، ولا يكون تعيين العمل إلا بها. هذا من جهة. ومن جهة أخرى أن النية فيها بيان ما فيها ما يراد بالعمل، ما يراد بالعمل، وهذا الذي يتعلق ببابنا الذي هو الإخلاص. فالله سبحانه وتعالى لا يقبل من العمل إلا ما كانت نية صاحبه وجه الله، بمعنى أن صاحبه لا يريد به إلا وجه الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى: فإن كان الباعث على العمل هو إرادة الله والدار الآخرة. وقد أطلقت النية في القرآن بلفظ الابتغاء وبلفظ الإرادة. فإن كان الباعث على العمل هو إرادة الله والابتغاء والإرادة يريدون وجهه، ابتغاء وجه ربه الأعلى، فجاء بلفظ الابتغاء وجاء بلفظ الإرادة. الابتغاء ابتغاء وجه ربه الأعلى، يريدون وجهه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فإن كان الباعث على العمل هو إرادة الله والدار الآخرة وسلم من الرياء في فعله وكان موافقا للشرع، فذلك العمل الصالح المقبول. وإن كان هذا يعني في بيان شرط قبول العمل، العمل لا يقبل إلا بشرطين: الإخلاص، وهذا يتعلق بالنية، أن يكون نية صاحبه وجه الله سبحانه وتعالى، والأمر الثاني الموافقة، موافقة العمل للهدي، هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. وقد جمع بينهما في قول الله عز وجل: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. نعم. قال رحمه الله تعالى: وإن كان الباعث على العمل هو إرادة غير الله عز وجل فذلك النفاق الأكبر. إذا كان الباعث على العمل أي من أصله، إذا كان الباعث على العمل من أصله إرادة غير الله عز وجل، فهذا النفاق الأكبر. فالنفاق الأكبر ليس في قلب صاحبه إيمان ولا إرادة للدار الآخرة ولا طلب لثواب الله، ولا قام في نيته في قلبه نية من هذا القبيل أصلا، وإنما أظهر أشياء من أمور الإيمان لأغراض دنيوية ومقاصد آنية، إما مثلا طلب رئاسة أو طلب شيء من هذا القبيل، أو أيضا طلب سلامة من القتل أو نحو ذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى: سواء في ذلك من يريد به جاها ورئاسة وطلب الدنيا، ومن يريد حقن دمه وعصمة ماله وغير ذلك، فهذان ضدان ينافي أحدهما الآخر لا محالة. نعم، ضدان يعني الإيمان والنفاق، هذان ضدان الإيمان والنفاق، ينافي أحدهما الآخر لا محالة. إذا وجد النفاق انتفى الإيمان، والمراد بالنفاق والرياء الأكبر، إذا وجد انتفى الإيمان، لا يوجد إيمان مع الرياء الأكبر والنفاق الأكبر. نعم. قال الله عز وجل: ومن يريد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يريد ثواب الآخرة نؤته منها. وقال تعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. وقال تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وقال تعالى: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. نعم، هذه الآيات فيها أن الناس على قسمين في الأعمال التي يقومون بها، منهم من يريد بأعماله الدنيا لا غرض له في الآخرة، لا غرض له في الآخرة وإنما يريد بها الدنيا، ومنهم من يريد بعمله الآخرة، يريد بعمله الآخرة يطلب به ما عند الله سبحانه وتعالى، يبتغي به وجه الله، وهذا هو المخلص، هذا هو الذي يقبل الله سبحانه وتعالى عمله، كما في آية الإسراء التي ذكر المصنف رحمه الله تعالى: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا، أي مرضيا مقبولا عند الله مثابا عليه صاحبه، فهذا إنما يكون بالإخلاص وابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى بالعمل. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقال تعالى يثني على عباده المخلصين: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. وقال تعالى: إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، وغير ذلك من الآيات. نعم. وإن كان الباعث على العمل هو إرادة الله عز وجل والدار الآخرة، ولكن دخل عليه الرياء في تزيينه وتحسينه، فذلك هو الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم الشرك الأصغر. نعم، يعني لم يكن الرياء أو النفاق أصل في القلب، وإنما طارئ على بعض العمل. نعم، طارئ على بعض العمل، فهذا الذي سماه النبي عليه الصلاة والسلام الشرك الأصغر. ولهذا ينبغي أن يعلم أن الفرق بين الرياءين الأكبر والأصغر أن الأكبر شرك أكبر ناقل من الملة، كفر أكبر ناقل من الملة، أما الأصغر الذي هو طارئ على العمل أو على بعض العمل بتزيينه والإصلاح منه من أجل محمدة الناس وثنائهم، فهذا من الشرك الأصغر، من الشرك الأصغر. وسماه النبي عليه الصلاة والسلام رياء لأن صاحبه أظهر ما لا يبطن، كشأن المنافقين أظهر ما لا يبطن، أظهر تزيين الصلاة، وتزيين الصلاة الأصل فيه لمن؟ لله جل في علاه. الأصل أنه تزين الصلاة ويجتهد في تحسينها بالعناية بفرائضها وواجباتها وسننها ورغائبها ومستحباتها لله، يبتغي به وجه الله. فإن زينها من أجل الناس أظهر خلاف ما يبطن، أظهر خلاف ما يبطن، لأن الذي أظهره لله، صلاة لله عز وجل، وأبطن طلب ثناء الناس ومحمدة الناس، فكان عمله بهذا رياء. معنى رياء أي يرائي به الناس، يظهره من أجلهم، يزينه من أجلهم، يصلحه من أجل الناس، فهذا لا يقبله الله، لا يقبله، لأن من شرط قبول الله سبحانه وتعالى للعمل أن يكون العمل خالصا لله، لا يبتغى به إلا وجه الله. نعم. قال رحمه الله تعالى: وإن كان الباعث على العمل هو إرادة الله عز وجل والدار الآخرة، ولكن دخل عليه الرياء في تزيينه وتحسينه، فذلك هو الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم الشرك الأصغر، وفسره بالرياء العملي، وزاده إيضاحا بقوله: انتبه لهذه الفائدة، يقول فسره بالرياء العملي، وهذا يساعد أيضا في فهم ما تقدم، وهو أن الرياء نوعان: رياء اعتقادي ورياء عملي. يعني الرياء الاعتقادي هو في أصل الاعتقاد، أصل الديانة، ليس بمؤمن، فعقيدته أصلا وقلبه أصلا ليس فيه الإيمان، وإنما يظهر الإيمان جملة وتفصيلا، لا يبتغي بشيء من ذلك وجه الله سبحانه وتعالى، فهذا يتعلق بأصل العقيدة، أصل العقيدة، ولهذا فهو موجب للخلود في النار، بل لأن يكون في الدرك الأسفل منها، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. وأما الثاني فهو الرياء العملي، الرياء العملي، وينسب إلى العمل لأنه تزيين في العمل من أجل محمدة الناس، صاحبه في الأصل مؤمن من أهل الدين، لكنه يطرأ عليه في بعض أعماله يزين العمل من أجل محمدة الناس، فهذا رياء عملي. نعم. قال رحمه الله تعالى: وفسره بالرياء العملي، وزاده إيضاحا بقوله: يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل إليه. هذا خرج مخرج المثال، هذا مثال يوضح هذا النوع من الرياء الذي هو الشرك الأصغر. يزين صلاته، قل مثل ذلك في سائر الأعمال، قل مثل ذلك في سائر الأعمال، الحج والعمرة والصدقة وغير ذلك من الطاعات، من زينها واجتهد في تحسينها من أجل الناس ومحمدة الناس، نعم، فهذا من الرياء ومن الشرك الأصغر، ومن موجبات رد العمل وعدم قبوله، موجبات رد العمل وعدم قبوله. والزمان هذا انفتح على الناس فيه من أبواب الرياء ما لم يكن في الزمن الأول، انفتح فيه من أبواب الرياء والمرآة بالعمل ما لم يكن في الزمن الأول، من خلال الأجهزة التي يحملها الناس معهم، فيكون فيها تصويرا ثابتا ومتحركا، ويكون فيها نقلا مباشرا لما يقوم به الإنسان، فأصبح بعض الناس دخل عليه منها الرياء من هذه الأجهزة، يأتي إلى المشاعر وأماكن الطاعات ويصور عمله ويرسله للناس ليروه، ويشاهدوه وهو يطوف وهو يسعى وهو يدعو. حتى إن بعض الناس بالغ في هذا الباب, باب المرآة, أن يقف عند بعض الأماكن المعظمة ويمد يديه على هيئة الداعي لله عز وجل, ثم تلتقط له الصورة, وإذا التقطت خفض يديه ولم يدعو الله أصلا, وإنما رفع يديه للصورة لا لله سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل العفو والمعافاة, وأن يهدي ضال المسلمين وأن يرده إلى الحق ردا جميلا. نعم. أمين. قال رحمه الله تعالى: وهذا لا يخرج من الملة ولكنه ينقص من العمل بقدره, وقد يغلب على العمل فيحبطه كله والعياذ بالله. نعم, انظر هذا التفصيل, يعني لكنه ينقص من العمل بقدره وقد يغلب على العمل فيحبطه كله. يعني مثلا الحج, قد تكون بعض هذه الأعمال تنقص من ثواب الحج إذا كانت يسيرة في جانب من جوانب الأعمال, لكن إذا غلب رد عليه عمله كله ولم يقبله الله سبحانه وتعالى منه. نعم. قال رحمه الله تعالى: اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة واجعلها لوجهك خالصة ولا تجعل لأحد فيها شيئا. هذه الدعوة تؤثر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه, وهي دعوة عظيمة جمعت بين سؤال الله سبحانه وتعالى التوفيق لتحقيق شرطي قبول العمل, الإخلاص والمتابعة. قال: اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة واجعلها لوجهك خالصة. صالحة هذا موافقة الهدي, لا يكون العمل صالحا إلا بموافقة الهدي, هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. واجعلها لوجهك خالصة, هذا صفاء النية وابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى بالعمل, والأعمال لا تقبل إلا بهما. نعم. قال رحمه الله تعالى: وأما حديث أبي موسى رضي الله عنه في الصحيح قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: الرجل يقاتل للمغنم, والرجل يقاتل للذكر, والرجل يقاتل ليرى مكانه, فمن في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فهذا الحديث يحتمل المعنيين, وتعينه لأحدهما النية, فإن كان أصل العمل لغير الله فهو النفاق, وإن كان أصله لله وأحب مع ذلك أن يذكر ويثنى عليه به فهو المعنى الذي سبق في حديث عبادة رضي الله عنه في الرجل يصلي يبتغي وجه الله ويحب أن يحمد الحديث, وفي آخره قال: ليس له شيء, والله تعالى أعلم. ختم رحمه الله ما يتعلق بالرياء بإيراد هذا الحديث, حديث أبي موسى, بعد أن بيّن رحمه الله بالتفصيل المفيد والبيان النافع للرياءين والفرق بينهما والأمثلة على كل منهما بما يتضح به المقصود, أورد هذا الحديث, حديث أبي موسى قال: الرجل يقاتل للمغنم, الرجل يقاتل للذكر, الرجل يقاتل ليرى مكانه, فمن في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا, من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا. فيعني أورد رحمه الله تعالى ما يتعلق بقول النبي صلى الله عليه وسلم, بما سئل عنه النبي صلى الله عليه وسلم: الرجل يقاتل للمغنم, الرجل يقاتل للذكر, الرجل يقاتل ليرى مكانه. هذا الحديث من أي النوعين؟ من أي النوعين؟ يعني هذه الأوصاف من أي النوعين؟ هل هي من الأكبر أو من الأصغر؟ رجع إلى البيان الأول, حديث إنما الأعمال بالنيات, رجع إلى الحديث الأول إنما الأعمال بالنيات. قال: الذي يعين ذلك لأحدهما, يعني الأكبر أو الأصغر, النية, الذي يعين ذلك لأحدهما النية. فإن كان أصل العمل, إذا كان أصل العمل الذي هو هنا في هذا الحديث الجهاد في سبيل الله لغير الله فهو النفاق, يعني الأكبر, وإن كان أصله لله وأحب مع ذلك أن يذكر ويثنى عليه به